بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. هذا هو الدرس السادس بعد المئة. وطبعا كالعادة لا بد من ذكر فائدة حديثية، وقد سبق في الدرس الماضي الكلام على المراسيل وعددها، وذكرنا أيضا الجمع بين المراسيل والحكم على الأفضل، والكلام على هذا يطول، لذلك اكتفينا بما ذكرنا سابقا. واليوم عندنا ابن جريج. ابن جريج معروف بالتدليس، معروف بالتدليس، حتى إن بعضهم قال إن تدليسه تدليس تسوية، شر أنواع التدليس. فإذا روى عن عطاء، وغالبا ما يقول قال عطاء، إذا روى عن عطاء وقال قال عطاء هل يقبل حديثه؟ هذا سؤال. ابن جريج مدلس، هذا يعرفه أي واحد بأنه مدلس، لكن إذا قال قال عطاء، وعندما يقول المدلس قال عطاء أو عن عطاء أو إن عطاء، غالب أهل الحديث أنهم قالوا هذا لا يقبل، هذا في الغالب لا يقبل، إلا إذا كان هناك من استثني أن تدليسه عن بعض الحفاظ يقبل. وهذا إذا قال قال عطاء هل يقبل أم لا يقبل؟ هناك من العلماء، ركزوا جيدا، هناك من العلماء من قال يقبل حديثه عن عطاء إذا قال قال عطاء، ومنهم الشيخ الألباني رحمه الله تعالى كما ذكر في الإرواء وذكر في بعض كتبه أنه قال، استدل على أن ابن أبي خيثمة روى بإسناده الصحيح عن ابن جريج، وابن جريج نفسه يقول إذا قلت قال عطاء، إذا قلت قال عطاء فأنا سمعته منه، فأنا سمعته منه، وإن لم أقل سمعته. وهذه لو سلمت له فائدة مهمة، لو سلمت له هي فائدة مهمة. فإذا ما هي هذه الفائدة؟ أن ابن جريج يقول لنا إذا قلت قال عطاء فقد سمعت منه هذا الذي قلت، وإن لم أصرح بالسماع عندما أقول قال عطاء، يعني كأنه ينبهنا على أنه سمعه من عطاء، وإن لم يقل سمعت من عطاء. ولهذا الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في الإرواء ذكر أن هذه فائدة عزيزة، ولذلك قال هذه وهذه فائدة عزيزة فاحفظها، فإني كنت في غفلة منها. هذا كلام الشيخ الألباني، وهذه فائدة عزيزة فاحفظها، فإني كنت في غفلة منها زمنا طويلا. هكذا يقول بأن الشيخ الألباني يقول على أنه كان في غفلة، يعني زمن طويل هو كان في غفلة. معنى في غفلة، يعني كان يظن على أن جريج إذا قال قال عطاء، فمعنى أن هذا المروي بهذه الصيغة ضعيف لأنه مدلس، لكن عندما صرح بنفسه أنه قال إذا قلت قال عطاء فهو مما سمعته منه، وإن لم أصرح بالسماع، وإن لم أصرح بالسماع. ويقول الشيخ الألباني وبهذا يتبين السر في إخراج الشيخين لمن؟ لحديث ابن جريج معنعن، يعني يخرجون له حديث معنعن بهذه الطريقة. ثم ذكر الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه، وذكره أيضا ورواه أيضا مسلم، وفيه العنعن، وفيه العنعن. إذن هذا هذه فائدة مهمة، ولهذا سماها الشيخ الألباني فائدة عزيزة. وهو يقول كان قد كان في غفلة عنها منذ زمن طويل، وثم تبين له السر من كون البخاري يروي وكذلك مسلم يروي لعطاء لابن جريج ماذا؟ بالعنعن. هذا هو السر، هذا هو السر. إذن هي فعلا فائدة مهمة وفائدة عزيزة، لكن لو سلمت له، لأنه يبقى الإشكال، ركزوا على هذا الإشكال ويا حبذا تبحثون هذا، يبقى الإشكال أن الإمام أحمد وهو جبل السنة رحمه الله تعالى قال كل شيء قال ابن جريج قال عطاء أو عن عطاء فإنه لم يسمع من عطاء. هذا لا بد من النظر إلى هذا الأثر، هل صح؟ لأن ابن جريج هو الذي صرح في الفائدة التي سماها الشيخ الألباني فائدة عزيزة، وقد كان في غفلة عنها من زمن، ثم تبين له السر من كون البخاري ومسلم روايا لمن؟ لابن جريج بالعنعن. إن هذا هو السر، لأنهم اختاروا وانتقوا ما قال فيه قال عطاء أو عن عطاء، علموا أنه لا يقول هذا إلا إذا سمعه من ماذا؟ من عطاء. لكن الإمام أحمد يقول كل شيء قال فيه عطاء، قال فيه جريج عن عطاء أو قال عطاء، قال لم يسمعه من عطاء، لم يسمعوا من عطاء. وتجدون هذا في كتاب بحر الدم، هناك كتاب في الرجال بعنوان بحر الدم في من تكلم فيهم الإمام أحمد بمدح أو ذم، بحر الدم في من تكلم فيهم الإمام أحمد بماذا؟ بمدح أو بذم. في رواية أخرى ذكرت في شرح علل الترمذي لابن رجب فيه أيضا أن ابن إبراهيم قال كل شيء يقول ابن جريج قال عطاء أو عن عطاء فإنه لم يسمع من عطاء، فإنه لم يسمع من عطاء. هنا يقول العلماء يعني إشكال واضح لو صح الأثران الأخيران، فإذا الشأن في الصحة، هل صح ذلك أم لا؟ وما ذكره الشيخ الألباني أقوى مما ذكر، وإلا كثير من الناس ذهبوا إلى أو بعض الناس ذهب إلى ما ذهب إليه إمام أحمد رحمه الله تعالى، وقالوا بأن ماذا؟ قالوا بأن الذي غرنا كون البخاري روى له، كون البخاري روى له. إذن فتبقى الفائدة عزيزة كما قال الإمام وكما قال المحدث الألباني رحمه الله تعالى إلى أن يثبت العكس. أما ما ذهب إليه الإمام أحمد في بحر الذم، هذا نقول له، أو في شرح العلل ابن إبراهيم نقول له الشأن في الصحة، هل صح ذلك؟ هل صح ذلك؟ واضح؟ لأن الشيخ الألباني بلا شك لم يخفى عليه هذا الكلام، ومع ذلك فلا بد من الوقفة والنظر في الأثرين الأخيرين، في الأثرين الأخيرين، لأن ابن جريج صرح بنفسه بأنه إذا قال قال عطاء فممن سمعه بماذا؟ من عطاء، وإن لم يصرح بالسماع. وأما الإمام أحمد فقال خلاف ذلك، وابن إبراهيم قال خلاف ذلك. والصحيح أن يقال إذا صح كلام عطاء كلام ابن جريج فهو مقدم على كلام أي أحد، كلام أي أحد، لأن ابن جريج لم يكن كذابا، فهو الذي صرح بأنه إذا صح السند إليه، وهو الذي صرح أنه إذا قال قال عطاء فهو ممن سمعه من ماذا؟ من عطاء، وإن لم يقل سمع. هذا باختصار فيما يتعلق بفائدة اليوم، وهي مختصرة ولكنها فائدة عزيزة كما قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. وأيضا لعزتها أننا نفهم نفهم الشيخين وطريقة روايتهما لماذا؟ لابن جريج. فهذه الفائدة تبين لنا وتكشف لنا السر، أن كثير من الناس كان يسأل وكيف روايا البخاري ومسلم عنه، روايا لابن جريج، وابن جريج معروف بالتدليس. هذا باختصار، ونتابع إن شاء الله ماذا؟ صرد أحاديث البخاري، صرد أحاديث البخاري. فنحن كنا وقفنا وين؟ حدثنا باب الغسل. باب يلا سمي الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ارفع صوتك. لا ارفع صوتك جيدا. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب. ماشي والقدح، ماشي والقدح، ركز جيدا. كيف مشكولة عندك؟ ركزوا هنا. باب الغسل، مسألة الغسل والغسل يعني هذا شيء آخر، والوضوء الوضوء هذا شيء مبحوث سابقا لا داعي للإعادة فيه مرة أخرى. المخضب، المخضب بماذا؟ بكسر الميم، بكسر الميم وسكون الخاء وفتح الضاء. المخضب وآخره ماذا؟ آخره موحد الباء. شو ما المراد بالمخضب؟ المخضب الإناء الذي يغسل فيه الثياب، هذا الأصل. أما المخضب هو الإناء الذي يغسل فيه الثياب، وقد يطلق المخضب على ماذا؟ على الإناء مطلقا. ماذا نقصد بقولنا مطلقا؟ سواء كان صغيرا أو كان كبيرا يقال له المخضب، المخضب. فإذا المخضب بكسر الميم وسكون الخاء وفتح الضاء وآخرها باء، المخضب. وما هو؟ ما هو المخضب؟ الإناء الكبير الذي تغسل فيه غالبا الثياب، ولكنه يطلق على ماذا؟ يطلق على الإناء الكبير والصغير، ها؟ ويطلق على ما يتوضأ فيه. وأما القدح، مش القدح، القدح، أولا العلماء يفرقون بين القدح كما قلت أنت والقدح. فعندنا القدح على وزن ذئب، وعندنا القدح على وزن سبب. عندنا القدح على وزن ذئب، فالقدح إذا سمعت القدح المراد به السهام، السهام. والقدح المراد به الإناء، المراد به الإناء. ونحن سبق أن بينا لكم أن هناك من جمع بين الاسمين في بيتي، فقال قدح كذئب يعرف بالسهم، قدح كذئب يعني على وزن ذئب يعرف بالسهم، آنية كسبب ذا الفهم. أما إذا أردت الآنية فهي على وزن سبب، فعل، فعل. إذن عندنا القدح وعندنا القدح. فالقدح السهم، والقدح ماذا؟ القدح هو الإناء. أغلق الهاتف. والإناء. والإناء القدح يعني طبعا قال بعض علماء اللغة أكثر ما يستعمل في الخشب قدح الخشب قدح للخشب ها زيد ماذا قال باب الغسل والوضوء في المخضب والخشب هكذا ورد والخشب بفتحة الخاء والشين بفتحتين وورد أيضا الخشب يعني باب الوضوء باب الغسل والوضوء في ماذا؟ فيما ذكر من المخضب والقدح والخشب أو الخشب يعني كلاهما وارد وطبعا الخشب والخشب طبعا ليس هذا كما يقول العلماء عطف الخشب والحجارة من عطف العام على الخاص فقط من عطف العام على الخاص وإن كان بين هذين عموم وخصوص من وجه لا يهمنا هذا الذي يهمنا أن المخضب يستعمل لماذا لغسل الثياب وهو إناء سواء كان كبيرا أو صغيرا في الأصل أنه يستعمل لغسل الثياب وإذا كان صغيرا يتوضأ منه والقدح الإناء الذي يتوضأ به والخشب كذلك قد تكون من الخشب آلية من الخشب أو الخشب وتكون أيضا من الحجارة أو قد تكون من ماذا؟ من الحجارة. ماذا يستفاد من هذا؟ يستفاد أن الأواني مطلقا لأنه قال من وركزوا جيدا في الترجمة باب الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجارة وفي بعض النسخ من باب الوضوء من كذا ومن كذا ومن كذا وهذا سيأتيكم إن شاء الله في الحديث أنه صرح بمن صرح بمن فننظر ناتي الحديث وننظر هذه من هل هي للتبعيض أم لبيان الجنس أم هي للإلساق أو لشيء آخر ها تابع قل رفع صوتك حدثنا عبد الله بن المنير حدثنا عبد الله ابن ايش ابن المنير هذا ابن منير ها حدثنا ايش حدثنا عبد الله بن المنير السهمي هذا عبد الله بن منير السهمي يقال له ابن منير لأن احترازا من ابن المنير الذي له كلام في تراجم البخاري هذا معروف هذا إمام وهذا لا يلتبس به إن هذا عبد الله بن منير أو منير هذا مروزي هذا مروزي وهو سهمي أيضا قيل إنه مروزي سكن في رب سكن في رب حدثنا عبد الله بن منير سمع عبد الله بن بكر قال ابن بكر عبد الله بن بكر من هو عبد الله بن بكر بن حبيب السهمي عبد الله بن بكر بن حبيب السهمي الباهلي أبو وهب المصري سكن بغداد نعم حدثنا وطبعا هذا السهمي نسبة إلى سهم والسهم المراد به هنا بطن من باهلة لأن معروف أن إما تكون بطون أو الأفخاذ ولكن هذا بطن وكان صدوقا وثقه الإمام أحمد ووثقه ابن معين ووثقه غير واحد نعم حدثنا حميد عن أنس قال حميد الطويل وقد سمع روى عن حميد الطويل وقيل له حميد الطويل وهو ليس بالطويل إنما قيل له ذلك تفريقا لأن في حيه كان هناك حميد قصير وقيل له حميد الطويل لأن حتى لا يذهب ذهنك إلى حميد القصير. وعندما تنظر إليه عندما تسمع حميد الطويل وتنظر إليه تجده ليس بالطويل، إنما قيل له الطويل لماذا؟ النسبي بالنسبة للقصير لحميد اللي كان موجود القصير. نعم. حضرت الصلاة فقام من كان قريب الدار. هذا حميد بن أبي حميد الطويل، هذا سبق لكم عدة مرات، هذا سبق عدة مرات. نعم. قال حضرت الصلاة فقام، يعني دخل وقت الصلاة، فقام من كان قريب الدار، أي من كان قريبا من البيت لإرادة إيش؟ تحصيل الطهارة ليتوضأ، قام إلى البيت ليتوضأ لإرادة تحصيل الماء، يعني يحصل على الماء، ذهب إلى بيته لأنه كان قريب من البيت. نعم. وبقي قوم فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبقي قوم لأنهم كانوا بعيدين عن ماذا؟ عن بيوتهم، بعيدين من بيوتهم. نعم. وبقي قوم فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمخضب من حجارة فيه ماء، فصغر المخضب أن يبسط فيه كفه، فتوضأ القوم كلهم. لاحظوا، فأتي رسول الله بمخضب من حجارة فأراد أن يدخل فيه أن يبسط فيه كفه عليه الصلاة والسلام، فصغر يعني معنى أنه صغير، وجده صغيرا، فصغر أي وجده صغيرا، لا يعني أنه عندما أراد أن يدخل فيه كفه يعني رجع صغيرا، لا هو أصلا كان صغيرا ولكنه لم يتسع كف النبي صلى الله عليه وسلم فلذلك كان صغيرا، فماذا فعل؟ يعني صغر، يعني لم يسع بسط كفه صلى الله عليه وسلم فيه، لم يسع. والإسماعيلي رواية فلم يستطع أن يبسط كفه من صغر المخضب، لم يستطع النبي صلى الله عليه وسلم أن يبسط كفه لأن المخضب كان صغيرا. نعم. وهذا يدل، هذا يدل على أن المخضب يطلق على الإناء حتى ولو كان صغيرا، لأن الأصل مخضب العرب كان يطلق على الإناء الكبير الذي تغسل فيه الثياب، ولكن قالوا يطلق على الإناء سواء كان كبيرا أو صغيرا، وهذا الحديث دليل على أنه يطلق حتى على الإناء الصغير، حتى على الإناء الصغير. ومنه أيضا الخشب أو الخشب، جمعوا خشبة طبعا، يعني إذا كان أو خشب مراد به، ما المراد بالخشب والخشب؟ يعني الإناء إذا كان من خشب أو كان من الحجارة فهذا معناه أنه يجوز للإنسان أن يستعمل هذه الأواني مطلقا للوضوء. يعني ماذا يتجنب الإنسان؟ يتجنب الإناء الأواني التي للذهب والأواني التي للفضة، لكن يا ترى إذا كانت آنية، مطلية بالذهب أو مطلية بالفضة، أو إذا كان فيها ضبة وأغلقت بالفضة أو بالذهب، ها ماذا نقول هنا؟ أصلحت بالفضة أو بالذهب؟ العلماء قالوا إذا كان من نحاس أو من رصاص أو من خشب أو من حجر أو مطلقا مخضب أيا كان يجوز التوضؤ منه والاغتسال منه ما لم يكن من ذهب أو من فضة. وقد غلط من قال يجوز من فضة، بل الصحيح لا يجوز لا من ذهب ولا من فضة، لكن المطبب فقالوا ننظر في التطبيب، فإذا كان فيه مثلا كسر وحاولوا أن يجعلوا له ماذا؟ شيئا من ذهب لإصلاحه أو من فضة قالوا هذا يجوز. قال لكن إذا كان شلل به قال هذا لا يجوز، والفرار من ماذا؟ من الشبهة أولى. هذا هو. نعم. فصغر المخضر أن يبسط في كفه فتودأ القوم فصغر فتودأ القوم كلهم. قلنا كم كنتم؟ قلنا، هذا رواية، ولذلك لاحظوا قلنا في رواية فقلنا، في رواية فقلنا، لاحظوا على أن الروايات يعني لربما غالبا ما يكون، وهذا معروف عند البخاري أنه يروي الأحاديث في الغالب بالمعنى، أو أحاديث البخاري روي معظمها بالمعنى. فقلنا وفي رواية قلت، فيكون القائل من؟ حميد الطويل، فيكون من كلام إيش؟ حميد الطويل الذي يروي عن أنس، يعني حميد الطويل يروي عن أنس. فقلنا أو قلنا أو قلت أو قلت، فلا بد من النظر إلى ماذا؟ إلى المتون وجمع الألفاظ والطرق والشواهد والمتابعة. نعم. قال 80 وزيادة. 80 وزيادة في رواية أنهم كانوا 80 وزيادة، وفي رواية 300 وزيادة. 300 وزيادة. هذا طبعا سبق وسيأتي أيضا إن شاء الله، وهذا فيه إيش؟ فيه كرام من كرامة النبي صلى الله عليه وسلم، ومعجزة من معجزاته، وهي أفضل من معجزة ماذا؟ موسى عليه السلام. فكل معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم إن وجد نظيرها في أنبياء بني إسرائيل، فبالنظر إلى معجزة نبي من أنبياء بني إسرائيل ومعجزة نبينا، نجد أن معجزة نبينا أفضل. كيف؟ موسى عليه الصلاة والسلام ماذا فعل؟ مثلا موسى خرج أو ضرب الحجر فانفلق كل فرق كالطود العام، يعني فانفلق وأعطى المياه لكل قبيلة عين، لكل قبيلة عين، واضح؟ والنبي عليه الصلاة والسلام بل القرآن بيّن لنا على أن من الحجارة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، فإذا معنى أن الماء يخرج من الحجارة، هذا أصله. لكن عندما يخرج الماء من معدن ليس بأصل للماء، هو أنه خرج من بين ماذا؟ من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أصل للماء؟ الجواب لا. فإذا معجزة النبي صلى الله عليه وسلم أفضل. في أي معجزة دققوا وسترون أن معجزة النبي عليه الصلاة والسلام أفضل. نعم. ثاني، حدثنا محمد، قبل أن تقول حدثنا الآن قلوا لي ما هي لطائف هذا الإسناد؟ رباعي. نعم رباعي، يعني أذكر لطائف أخرى، هذه من لطائفي. أها التحديث في سيرة الجن، هذا أولا في عبد الله بن منير، من اسم فاعل هذا، من أنار، من أنار. وفيه أيضا ماذا؟ فيه قل عبد الله بن بكر، فيه حميد الطويل، فيه أنس بن مالك، فيه أنس بن مالك. وماذا يستفاد منه؟ أن منه ماذا؟ التحديث بصيغة ماذا؟ بصيغة الجمع، وفيه السماع، وفيه العنعن. ما معنى هذا؟ فيه تنوع في صياغ الأداة، الأداء، ورواته بين ماذا؟ بين مرويين وبصريين. وماذا يسمى هذا الحديث عند البخاري؟ أو ماذا بماذا يلقبه العلماء؟ ركزوا معي جيد، ماذا يلقبون هذا الحديث؟ قل. هذا من رباعيات البخاري، هذا من رباعيات البخاري، وقد جمعها بعضهم في كتاب مستقل، فهذه أحدها من رباعيات البخاري. نعم واضح؟ نعم. حدثنا محمد بن العلاء قال، حدثنا محمد بن العلاء. من هو محمد بن العلاء هنا؟ وقد سبق لكم عدة مرات قال حدثنا محمد بن العلاء. من هو؟ أبو كريب الهمداني الكوفي، هذا سبق لكم. نعم. قال حدثنا أبو أسامة. أبو أسامة من هو؟ أبو أسامة من هو؟ معروف إمام، هو حماد. أبو أسامة من؟ هو حماد بن أسامة الكوفي، وحماد بن أسامة الكوفي. أولا أول من؟ كُرَيْب. كُرَيْب لا، الأول ما هو؟ محمد بن العلاء. محمد بن العلاء كنيته أبو كُرَيْب، والثاني أبو أسامة، إيش اسمه؟ حماد بن أسامة. هذن كلهم سبقوا، هذن كل أسماءهم سبقت لكم. نعم، أبو أسامة عن بُرَيْب. أها، بُرَيْب من هو؟ بُرَيْب الباء من هو؟ بُرَيْب بن عبد الله، هذا يروي عن جده. من هو جده؟ أبو بردة. أبو بردة، وأبو بردة من هو؟ عامر بن أبي موسى الأشعري. عامر بن أبي موسى الأشعري، واضح؟ يلا أعد السند وتأمله جيدا. حدثنا محمد بن العلاء. محمد بن العلاء من هو؟ قلنا أبو كُرَيْب الهمداني الكوفي. أه؟ قال حدثنا أبو أسامة. أبو أسامة من هو؟ حماد بن أسامة الكوفي. نعم، عن بُرَيْب. عن بُرَيْب من هو؟ قلنا هو ابن عبد الله، يروي عن جده. من هو جده؟ أبو بردة. من هو أبو بردة؟ أبو بردة عامر بن أبي موسى الأشعري. نعم، عن أبي بردة عن أبي موسى. عن أبي بردة معروف. شكون هو أبو بردة؟ شنو هو أبو بردة؟ عامر بن أبي موسى. عامر بن أبي موسى. نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بقدح فيه ماء. أحسنت، دعا بقدح. دعا بقدح، وهذا الحديث سبق. دعا بقدح فيه ماء، والقدح شنو هو قلنا؟ شنو هو القدح؟ هو الإناء. أحسنت الآن، يعني شكلتها جيدا. الإناء، نعم الإناء، واضح؟ وأما القدح فالمراد به ماذا؟ السهم. ميزوا بينهما. نعم، تابع. أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه ومج فيه. طيب، وغسل يده ووجهه ومج فيه، هل هذا وضوء أم ماذا؟ هذا وضوء أم ماذا؟ اقرأ الحديث وتأمل، هل هو وضوء؟ هل هذه صفة من صفة الوضوء؟ إذا كانت هذه الصفة من صفة الوضوء فمعنى أنه ما يشترطه البعض من الترطيب غير موجود، ما يشترطه البعض من الترطيب غير موجود. فقل مثلا، قل أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه ومج فيه. مج فيه، يعني غسل يديه ووجهه، مع أن أول فرض في الوضوء ما هو؟ غسل الوجه. غسل الوجه، فهنا قلب على القول بأن هذا الحديث يصف لنا أحد أنواع وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث أيضا ومج فيه. لماذا مج فيه؟ هذا مج فيه لحصول البركة، لحصول البركة. هذا اللفظ لأبي موسى، وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اشربا منه وأفرغا على وجوهكما ونحوركما، وهذا سيأتيكم إن شاء الله في صحيح البخاري. أمرهم أن يشربوا ماذا يفعلوا؟ وأن يغسلوا به وجوههم ويمسحوا به نحورهم للتبرك طبعا، لأن مما جعل الله عز وجل جعل بركة فيما لامسه ولامسه النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بأعظم عضو وهو لسانه صلى الله عليه وسلم؟ أعظم عضو لسانه صلى الله عليه وسلم، واضح؟ فلذلك ماذا فعل؟ أمرهم، وهذا فيه دليل. ما وجه الاستدلال بهذا الحديث؟ وجه الاستدلال بهذا الحديث يبين لك على أنه يجوز للإنسان أن يتوضأ من كل إناء مهما كان، ما عدا الذهب والفضة. واضح؟ وهذا فيه أيضا ماذا نستفيد من الحديث السابق؟ وهذا نستفيد معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. أولا، الماء القليل وكثر حتى صار ينبع من أصابع النبي صلى الله عليه وسلم كأنه ماذا؟ أصل ماء، عنصر من الماء، كأنه أصل ماء، رأس الماء. وهذه معجزة عظيمة، وقد تكرر هذا من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مما تواتر في خصائصه وفي معجزاته عليه الصلاة والسلام. ولم يثبت هذا لأحد إلا لنبينا صلى الله عليه وسلم. ممكن واحد يضرب حجر أو شيء من هذا القبيل، ممكن تلك على القول بأن ما يصح أن يكون معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم يصح أن يكون كرامة لولي، على القول، على صحة هذا القول، مع أنه القرآن كلام الله معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، وليصح أن يكون كرامة لولي؟ الجواب لا. فلذلك العلماء قالوا من هذه المعجزة العظيمة أن القوم توضأوا كلهم، وهذا كله إن دل على شيء فإنما يدل على عظمة هذا النبي وهذا الرجل العظيم، وأيضا على أنه مؤيد من الله عز وجل، وعلى أن الله قادر على كل شيء. إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، أمره سبحانه وتعالى، وما أمرنا إلا واحدة، إلا كلمة واحدة، كن فيكون. إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. فلاحظوا، إناء صغير أراد أن يبسط فيه النبي صلى الله عليه وسلم يده فلم يستطع، وكان فيه ماء قليل، كان فيه ماء قليل، ولما وضع يده صلى الله عليه وسلم نبع الماء من بين أصابعه. وقد ذكر هذا الأئمة الذين كتبوا في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر هذا البيهقي، وذكر هذا أبو نعيم، وذكر هذا السيوطي، وذكر هذا ابن كثير، وذكر هذا العراقي في ألفية السيرة النبوية، وأيضا أطال النفس على هذا المناوي في شرح السيرة، المناوي في شرح السيرة. فقد ذكروا أن هذه المسألة وهذه المعجزة تكررت مع النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 4 مرات، وبعضهم قال 4 مرات، وبعضهم قال ابن القيم مرات، يعني لا يعني أنه مرة واحدة، المرة معنى أنها عدة مرات، يعني تكرر الفعل مع هذا. فلذلك قال العلماء هذه من المعجزات التي اختص بها الأنبياء، وهذه خاصة لنبينا صلى الله عليه وسلم. فيها معجزات كثيرة في تكثير الطعام وتكثير الماء، وهذه لا يستطيعها أحد. فالصحرة كانت له خوارق، والدجال ستكون له خوارق، ولكنهم لا يستطيعون أن يفعلوا وأن تكون لهم مثل هذه المعجزات. يكون لهم خوارق، نعم، هذا الدجال تكون له خوارق كثيرة كما ذكر، تكون له بعض الخوارق، والسحرة عندهم خوارق، والكهنة عندهم خوارق، ومن يسمون أولياء بعضهم يعني طبعا ينسبون إلى الأشياء، بعض الآخر قد يمشي كما يقول ابن القيم وكما يقول ابن تيمية قبله، وكما قال الإمام الشافعي، قد يمشي الإنسان على الماء وقد يطير في الهواء، لكنه إذا رأيت كما يقول ابن تيمية بل قبله الشافعي وبعدهم ابن القيم يقول إذا رأيت من يطير في الهواء ويمشي على الماء فانظر إلى ماذا؟ انظر أين هو في الأمر والنهي، انظر كيف يتعامل مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يتعامل مع أوامر الله، كيف يتعامل مع النواهي، ولا تغرك عيش كراماته. فلربما كانت استدراجا، لأن الكرامات تأتي لأنواع، منها الاستدراج، تأتي للاستدراج أيضا. فلا تظن أن من أعطي كرامة على أنه خلاص انتهى أمره وأنه من الصالحين. فهناك من كانت لهم مثل هذه الخوارق وهم من الدجاج إلى الكفرة. نعم مثلا حتى قال بعض العلماء، ركزوا، الإنسان قد يغوص في البحر وقد تكون له هذه الكرامة، وليس السباحة، قد تكون له هذه الكرامة، ولكن هناك من شاركه في هذه الكرامة، الحوت، هو نفسه يغوص في البحر. وهناك قد يكون في الهواء، هناك من شاركه في هذه، الطيور التي تؤكل والتي لا تؤكل شاركته في هذا، ولكن أين هو في مسألة الأمر والنهي، وأين هو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك معجزات الأنبياء لا يشاركهم فيها أحد، لا يشاركهم فيها أحد. نعم. ها؟ لا الآن ماذا يستفاد من هذا لطائف هذا الاسم؟ يستفاد أن الناس 80 رجلا. أي نعم، يعني معنى أن يستفاد منه أيضا كثرة تكثير المياه، وأن هذا حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم عدة مرات، وأيضا يستفاد منه تكثير ماذا؟ فضل الماء عن طالب. أي نعم، ويستفاد منه ماذا آخر؟ أنهم لو كانوا أكثر من هذا لكفاهم، أنهم لو كانوا أكثر من ذلك لكفاهم. والمعجزة ماذا تزيد؟ تزيد في إيمان المرء، الحاضرون يزدادون إيمانا، يزدادون إيمانا، والأولياء في الكرامات إذا كانت لهم كرامة ما ينبغي أن يظهروها، إنما كانت تظهر من غير قصد، فالذي يريد أن يظهر الكرامة هذا دجال من الدجاجلة، ولذلك غالبا ما يقع هذا. بل ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفرقان ذكر أنهم ذكروا لبعض الناس كرامات، وهم يبولون في ثيابهم ويتغوطون في ثيابهم، وقالوا هؤلاء أولياء، فقال ما كان لله أو ما يتخذ الله وليا يبول على ثيابه أو يتغوط في ثيابه، وقال ما يسمونه بهلولا، قال هذا كلام باطل. حتى قال ابن حزم رحمه الله تعالى الرجل لا يخلو في الشريعة الإسلامية إما أن يكون عاقلا وإما أن يكون مجنونا، هذا هو، إما أن يكون عاقلا وإما أن يكون مجنونا، ولا واسطة، ولا واسطة. فإذا كان مثلا أغمي عليه هذا رفع عنه القلم فيلحق بالمجانين، رفع عنه القلم، وكذلك السائل والناسي هذا رفع عنه القلم، لكن لا يقال له بهلول، ولا يقال هذا ممن ينطق على كذا وكذا على لسانه ملك، لا. حتى النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال في سيدنا عمر في مسألة يا ساري الجبل الجبل؟ قال أنا أخبر على أن عمر رضي الله عنه كان محدثا، إن يكون في أمة المحدثون فعمر منه، هذا شهد له النبي صلى الله عليه وسلم، وشهد له أن الشيطان يفر من عمر، وهذا لا يعني أنه يعني قال له ما سلك فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فجك، لا يعني أن الشيطان لا يفر من النبي صلى الله عليه وسلم. البعض يظن على أنه لا يفر من النبي، لا، هو لا يقرب إلى النبي، فأسلم، يعني أعانه الله عليه فأسلم، إما فأسلم دخل في الإسلام يعني، أو فأسلم من شره. فالشاهد عندنا أن هذا الحديث فيه فوائد كثيرة، وأن العلماء تكلموا على هذه المعجزات، وأن هناك من جمع 100 معجزة ومعجزة في كتاب مجلد، 100 معجزة ومعجزة، فهذا الكتاب مطبوع وموجود. لكن ماذا يستفاد من هذا الأسانيد؟ يعني لطائف الإسناد ما هي؟ خماسي. نعم، هذا كيف هو؟ أرفع صوتك. خماسي. وماذا يستفاد منه أيضا؟ يستفاد منه أن البخاري كعادته ينوع في صيغ الأداء، فالتحديث هنا بماذا؟ بصيغة الجمع. وماذا آخر؟ التحديث بالعنعنة. وماذا يستفاد أيضا بالنظر إلى الرواة؟ أنهم كوفيون، كوفيون، وفيه ثلاثة ذكروا في بعض الروايات بكناهم، بكناهم ذكروا بماذا؟ بكناهم، يعني معنى أن الكنية كانت معروفة، ولذلك هناك من هو مشهور بالكنية أكثر من اسمه، كأبي أسامة وأبي بردة وأبي هريرة من الصحابة. أبو هريرة، أبو هريرة هذا ليس اسم الله، كذلك أبو بكر هذا ما هو اسمه، اسمه عبد الله، كذلك أبو سعيد الخدري، وكذلك وهكذا مشهور بماذا؟ مشهورون بالكنى. ومعلوم أن أهل الحديث قالوا هناك من هو مشهور باللقب، وهناك من هو مشهور بالكنية، هناك مشهور من هو مشهور بالنسبة، إما نسبة إلى أبيه أو إلى أمه أو إلى جدته أو إلى جده أو إلى حرفته أو إلى قبيلته. وقد جمع في هذا بعضهم رسالة جمع في هذا بعضهم رسالة، وقد لخص هذه الرسالة أحمد الغمالي، وذكر ممن انتسب إلى جده، ومن انتسب لا يعرف إلا بماذا؟ بالنسبة إلى جده، ولا يعرف آخر إلا بالنسبة إلى جدته، ولا يعرف آخر إلا بالنسبة إلى أمه، وآخر لا يعرف إلا بالنسبة إلى حرفته، وآخر لا يعرف إلا بالنسبة إلى ماذا؟ إلى بلده، وآخر لا يعرف إلا بالنسبة إلى ماذا؟ إلى ابنه. وهكذا ذكر هذه المسائل، وهذه مهمة، لو تبحثون هذه الفائدة فهي فائدة مهمة. وحتى إن الإمام الذهبي لما قال ابن علي قال: لا جعلت من قال ابن علي لا جعلته في حلم، فقال: دعك يا رجل من هذا التنطع، أنت معروف بهذا، هل يعتبر هذا غيبة؟ لا يعتبر غيبة، لأنه مشهور بهذا. مثلا عن الأعرج معروف بهذا، الأعمج معروف بهذا، هل يعتبر هذا؟ هذا من الغيبة التي أباحها العلماء، وهي المواضع السبع المعروفة، المواضع السبع المعروفة، وقيل الستة. إذن وعليه فهناك ثلاثة ذكروا في هذا الإسناد مشهورون بماذا؟ بكنيته. نعم، إذن المعروف هذا إن شاء الله مما قال هنا. قل ذكرنا سابقا أنه قال من، ذكر كلمة من، نسينا أن ننبه، قال: بمخضب من حجارة. فأنا قلت لا بد أن ننبه على من هذه. هذه من ماذا؟ لمن؟ بمخضب من حجارة، هذه للجنس، لبيان الجنس، وليست للتبعيض ولا لغيره، إنما لبيان الجنس. نعم، تابع. نعم. حدثنا أحمد بن يونس. هذا نسب هنا لمن؟ لا، لاحظوا، لازلنا مع الفائدة التي يذكرها العلماء في مسألة النسبة. هذا منسوب لمن؟ لجده، وإلا فأبوه ما اسمه؟ عبد الله، اسمه عبد الله، هو نسب هنا لمن؟ لجده يونس، وإلا فهو أحمد بن عبد الله بن يونس، أحمد بن عبد الله بن يونس، فهو منسوب لجده، وله كما النبي عليه الصلاة والسلام منسوب لمن؟ غالبا ما ينسب لجده، حيث يقول: أنا النبي لكذب، أنا ابن عبد المطلب، مع أن أباه ما اسمه؟ عبد الله. نعم. قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة. إذن فهمنا الآن عبد العزيز بن أبي سلمة من هو؟ عبد العزيز بن أبي سلمة بن عبد الله بن الماجشون، واضح؟ مدني، إمام من أئمة من الفقهاء، يلا شو اسمه؟ عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة المدني الفقيه. نعم. قال: حدثنا عمرو بن يحيى. عمرو بن يحيى، هذا سبق لكم. عمرو بن يحيى من هو؟ عمرو بن يحيى عن أبي، من المراد بأبي؟ يحيى بن عمارة عن عبد الله بن زيد. نعم، هذا مر بكم عدة مرات. نعم. عن عبد الله بن زيد قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في ثور من صفر. أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتى يعني جاء رسول الله. أولا قل لطائف هذا الإسناد ثم نذكر ماذا الحدث. هذا خماسي السند، وثم في إيش؟ التحديث، في تنوع في سياق التحديث. أولا التحديث بصيغة الجزم، ثم ماذا آخر؟ العنعنة، التحديث بالعنعنة، عن أبي، ورواته بين ماذا؟ بين كوفيين وماذا آخر؟ ومدني. أحسنت، بين كوفيين ومدني، وفيه فائدة أخرى، ما هي؟ اثنان منسوبان إلى ماذا؟ إلى جديهما. ها؟ وقال من اللطائف اثنان منسوبين إلى جديهما وأبوهما كيف هو؟ واسم أبي كل واحد منهما عبد الله. واسم أبي كل واحد منهما عبد الله. وكنية كل واحد منهما ما هي؟ أبو عبد الله. لاحظتم؟ افهموا هذا. عندنا في هذا من لطائف الإسناد من؟ اثنان نسبا إلى جدهما. وأبو كل واحد منهما اسمه من؟ عبد الله. وكنية كل واحد منهما؟ أبو عبد الله. وكل واحد منهما كيف هو؟ حافظ وفقيه. من هما؟ أحمد بن يونس ومن آخر؟ وعبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشي. هؤلاء كلهم حفاظ وكلهم فقهاء. ماذا يستفاد من هذا الحديث؟ يستفاد منه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من ثور من صفر. والثور ما المراد به هنا؟ الإناء. الإناء علمنا الإناء، لكن كيف صفته؟ الإناء صغير، حتى قال العلماء هو أصغر من المخضب. والمخضب يعني يستعمل، يكون كبيرا ويكون صغيرا، وهذا أصغر من صغير المخضب. أصغر من صغير المخضب، واضح؟ وقيل هو المخضب نفسه، وقيل لا، يقال له الطست، يقال له الطست صفر. وقيل المراد بطول من صفر، يعني ما المراد بالصفر؟ الصفر المراد به النحاس، المراد به النحاس. فمن هذا استنبط العلماء ورد على من قال لا يجوز التوضؤ ولا الاغتسال من إناء الصفر. من إناء الصفر لماذا؟ قالوا لأن الذهب المحرم هو الأحمر وليس الأبيض، فإذا فرارا حتى لا نتشبه. نقول هذا لا دليل على هذا، بل الإناء سواء كان من نحاس أو من صفر أو من غيره أو من حديد، والأواني سواء كانت من نحاس أو من حديد، وسواء كانت من حديد أو من زجاج، وسواء كانت من زجاج أو من خشب أو حجارة، كلها لا بأس يتوضأ منها الإنسان ويغتسل، ولا دليل على المنع. وقد منع البعض النحاس الحديد، ولا دليل لهم، مجرد قياس. وهذه كما تستعمل للوضوء والاغتسال تستعمل لماذا أيضا؟ تستعمل للشرب. أما الذهب والفضة فلا يتوضأ منهما ولا لا يجوز استعمالهما، أن لا تشرب في آنية الذهب، زاد بعضهم يعني في رواية والفضة، ولا تأكل من صحافها أو من صحافهما في رواية، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. لهم في الدنيا لمن؟ للكفرة. قال بعضهم يعني ذكرت الذهب والفضة، ولكن الكافر لم يذكر، قالوا هذا استخدام، قال بعض استخدام، وقال هذا بعضهم معروف من السياق. نعم. ثم لاحظوا ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال فتوضأ فغسل وجهه ثلاثا زين، ويديه مرتين ومسح برأسه فأقبل به وأدبر. ماذا فعل هنا؟ غسل وجهه ثلاثا. إذن لا بأس بماذا؟ لا بأس بالمخالفة بين أعضاء الوضوء، وهذه هي الصفة كم؟ الصفة الرابعة. قد سبق أن قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة إذا حصل فيها الإسباغ والإكمال والإتمام والإنقاء، والأفضل يأخذ بواحد، لا مش الأفضل، يعني حصل فيها الإنقاء والسنة أن يزيد الثانية، وإذا حصل خلاص، يعني إذا حصل الإنقاء والإكمال والفرض أتمه فهذا فرض، فهذا فرض أتى به ويكفي ويكفي. حتى إن بعض العلماء قالوا إذا لازم مدة أنه يأتي بالفرض، قالوا نعم جائز، جائز ما دام يتم ويأتي بالفرائض كما هي. نعم. ومسح برأسه فأقبل به وأدبر وغسل رجليه. غسل رجليه، ولم يذكر هنا كم غسل رجليه، فمن هنا ذكر بعض العلماء على أنه إذا زاد على ثلاثة فلا بأس، واستدلوا بحديث إطلاق، وكما سبين أيضا في رواية أخرى أنه قال غسل رجليه حتى أنقاهما، حتى أنقاهما، والإنقاء قد يحصل بالثلاثة وقد يحصل بالأكثر، وقد يحصل بالأكثر. وقالوا طيب والذي ورد من زاد على هذا، طبعا هناك من يتكلم في هذا الحديث، هناك من يتكلم في هذا الحديث وعلى القول بأنه صحيح، قالوا من زاد على من لم يحدد النبي صلى الله عليه وسلم، من لم يحدد النبي، أما حدده النبي، لأن النبي ثبت أنه غسل رجليه حتى أنقاهما، والإنقاء يعني قد يحصل بهذا وقد لا يحصل. قال الذي قال لا يجوز الزيادة على ثلاثة، قال إن المسلم الذي يتوضأ دائما واحدة تكفيه، لأن أصلا أعضاء الوضوء تكون نقية، تكون نقية، فمستحيل ألا تكفيه الثلاث، ألا تكفيه الثلاث. فإذا كان مثلا يشتغل في الأطربة أو شيء من هذا القبيل، فماذا يفعل؟ يغسل رجليه أولا ويغسل الأماكن التي علق بها التراب، ثم يتوضأ، ثم يتوضأ. هذا هو، ونقف هنا، والله تعالى أعلم وأحكم، أن هذا الذي سيأتينا إن شاء الله في بعض الأحكام، أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بعض أزواجه بماذا؟ عندما قال أريقوا علي من سبع قراب، من سبع قراب، بل في بعض الروايات أنه قال سبع قراب، يعني صرح ببعض المسائل. وهل يعني ذكروا أحكاما؟ إذا نرجئها لغد إن شاء الله، والله تعالى أعلم وأحكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.